بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وغيره من المجالس أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها جميعا، متكلمين ومتدخلين ومحاورين وقراء ومستمعين، أن يجعلنا فيها من المستفيدين في الدنيا والآخرة، وأن يكتبها لنا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الصالحين والصالحات، لقاؤنا في هذه الليلة يتمحور حول موضوع موضة الإلحاد الجديد. ولهذا الموضوع أكرمنا وشرفنا فضيلة الدكتور هيثم طلعت بقبول الدعوة، وشرفنا فضيلة الأستاذ الأخ الحبيب والأستاذ القريب وشيخنا سيدي طارق الحمودي حفظه الله ونفعه ونفع به، أكرمنا بقبول الدعوة. ويعني ريحانة الضيوف، القارئ حامل كتاب الله عز وجل، والإمام الطيب الجميل خلقا وخلقا سيدي محمد العسيري حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلبه، وأن يرفعه به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله من الذين يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ويعني فليعذرني سائر الأحبة والضيوف إن كنت يعني يميل قلبي إلى الأئمة والقراء أكثر، فاعذرونا، فالناس فيما يعشقون مذاهب، ولأننا ارتباطهم بكلام الله عز وجل يعني ما اعذرونا وخلاص، اعذرونا يرحمكم الله، فارتباطنا بكلام الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني نذهب دائما لتعظيم أهل القرآن، ونسأل الله أن يجعله من أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بمحبته. فكما جرت العادة، يكون الافتتاح إن شاء الله تعالى بكلام الله سبحانه وتعالى متلوا مرتلا ومشودا سيدي محمد العسيري حفظه الله، ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله تعالى لمناقشة الموضوع مع ضيفينا الكريمين. تكون عندنا إن شاء الله تعالى المداخلة الأولى للأستاذ طارق الحمودي بحسب محاور سيأتي الكلام عليها، ثم تكون مداخلة الدكتور هيثم طلعت حفظه الله بحسب محاور أخرى نعرج عليها إن شاء الله تعالى. فلعلنا نترك المجال لشيخنا سيدي محمد العسيري حفظه الله ليتلو على مسامعنا ما تيسر من كلام ربنا عز وجل. تفضل سيدي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لم ما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها،

قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. طيب الله أنفاسك سيدي محمد، حفظك الله وجزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من القلة الشاكرة التي يقبلها الله عز وجل، بارك الله فيك. طيب لعلنا ندخل مباشرة في صلب موضوعنا الذي تم اختيار عنوان موضة الإلحاد الجديد له. لما هذا العنوان؟ هذا إن شاء الله تعالى تفصيله سيظهر بإذن الله عز وجل من خلال المحاور التي سيفصلها الأساتذة الأفاضل، لكن يعني برجوع بسيط يعني يسير ومقتضب، ما كان هذا الأمر مطروحا، لا أقول بهذه القوة، بل ربما ما كان هذا الأمر مطروحا في البلدان الإسلامية منذ يعني منذ زمن قريب، ربما إلى قبيل الاستعمار الذي طغى على عدد من الدول الإسلامية، أتكلم عن هذا الإلحاد بهذا الشكل الجديد. ثم بعد ذلك تطورت الأمور إلى شبهة تثار هنا وهناك وهنالك، ثم صار البعض يصرح بين الأسطر بإلحاده، ثم بعد ذلك صار الناس يتحدثون عن جمعيات لحماية الملحدين، ثم صار الأمر يعني كأنه كما اختار الأساتذة كعنوان، كأن الأمر صار موضة، يعني حتى أكون منتميا إلى هذا الفريق الذي يعني يجذب الانتباه ويهتم به ويحتفى به. خلاص يعني إن كانت هناك موضة في الآيفونز مثلا، وموضة في سامسونج مثلا، وموضة مثلا في السروال جينز مثلا المقطع إلى غير ذلك، خلاص على المستوى الفكري يلا يعني تشريفا لإخواننا في أرض الكنانة معنا الدكتور هيثم طلعت، يعني أهو يعني مشيها، خلينا يعني مع الملحدين خلاص. فأضع نفسي الآن في يعني في مكان طفل صبي صغير، أشاهد الرسوم المتحركة، وكلنا عندما شاهدنا الرسوم المتحركة في صغرنا الذي ينقدح في أذهاننا بغض النظر عن بطولة البطل إلى غير ذلك الأغاني التي تصاحب الرسوم المتحركة. ثم وجدت أن هناك يعني أنشودة إن صح التعبير في أحد الرسوم المتحركة للسبونج بوب، يعني يرددها الكبير والصغير، كلماتها لماذا نحن هنا، ويقول بعضها سؤال صعب سؤال صعب لماذا نحن هنا، ينقدح هذا في ذهن الصبي الصغير. يعني أنا أحاول أن أضع نفسي في مكان الصبي الصغير، لم يعطني جواب، وقيل لي أن هذا راه سؤال صعب، ثم كبرت شيئا فوجدت نفسي يعني أدندن مع أصحاب الأغاني، فوجدت أغنية يحتفي بها كل أصحاب يعني المعاهد الموسيقية ليعلموا الشباب المقامات وكذا، أجدهم يعني يدندنون حول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى غير ذلك. ثم عندما اسمع للمغنيين زعما بحسب ما ذكروا المغنيين الكبار وكذا، فتجد مثلا يعني المايسترو الموسيقار محمد عبد الوهاب من روائعه جايين الدنيا من يعرف، ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، الله المستعان. وسط هذا الكم وهذا الزخم يعني على مستوى الإعلام، إعلام الأطفال، إعلام الكبار، إعلام المراهقين، نجد هذا السؤال الذي يطرح نفسه، يعني ما الغاية من وجودنا؟ لماذا نحن هنا؟ يعني ما أنا طرحت سؤال لسبونج بوب، لماذا نحن هنا؟ سيدي طارق الحمودي، هل لنا كبشر كإنسان على وجه الأرض، هل لنا غاية من هذا الوجود؟ أم خلاص يعني نأكل القوت وننتظر الموت؟ سيدي طارق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحقيقة شرف كبير لي أجالس الفاضلان الكبيران في قلبي، دكتور طلعت والأستاذ ياسين. والله بعد هذه المدة الطويلة من الحجر الصحي وهذه المضايقات التي تمارس علينا من هنا وهناك، لقاؤكم صحيح يعني ينشرح له الصدر، فمثل هذه الاجتماعات تنفس علينا شيئا قليلا من الضيق الذي نجده من هذه البيئة الحجرية إن صح التعبير. جوابا على سؤالكم، أما الغاية من وجودنا، إن كان سبونج بوب فأعتقد أن الغاية من إعداده واضحة، وفي نظري والله تعالى أعلم، لأننا نحن نتحدث الآن عن طريق خبراتنا وتجربتنا ومطالعاتنا باش نكونوا أقرب إلى الناس، لأنه الأخذ من الكتب والمطالعات البعيدة لن تنفع الناس، عن خبرتنا وممارساتنا ومطالعاتنا القريبة سنحاول أن نبني شيئا من الوعي المتعلق بهذا الباب. أستاذ ياسين، ما الغاية من وجودنا؟ هذا السؤال أستاذ ياسين هو سؤال يوضع في مرحلة ثالثة بعد سؤالين يكونان قبله، وأحيانا المغالطات تكون